إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم. قال جلت قدرته: إذا السماء انشقت. انشقاق السماء وانفطارها وكشفها من علامات القيامة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت ليس من الإذن وإنما من الأذن، وفارق كبير. وأذنت لربها وحقت. إذا السماء انشقت، هذه من الأوهام الشائعة، تجد كثيرا من الألفاظ في القرآن تعطيك مدلولا على حسب العرف، العرف اللغوي الهابط في استعمالات الناس في عاميتهم وما فوق ذلك وما دونه. فيقرأ قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها، يعني من الإذن، سمحت لربها وحقت. ليس كذلك، وإنما أذنت لربها من الأذن وهو الاستماع، وأذنت لربها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعت، من الأذن لا من الإذن، والأذن الاستماع. وحقت أي وحق لها أن تطيع ربها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أي استمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته، وحقت وحق لها أن تطيع ربها. وإذا الأرض مدت، مد الأديم العكاظي وزيد في سعتها، بسطت ودكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا. وإذا الأرض مدت وزيد في سعتها، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى ومن الكنوز، وتخلت أي خلت مما فيها من الموتى والكنوز، أو تخلت أي تبرأت منهم ومن أعمالهم، وتخلت عنهم إلى الله ربهم. وألقت أي الأرض بإخراجها ما فيها من الموتى والكنوز، وألقت ما فيها وتخلت، تخلت تبرأت منهم ومن أعمالهم إلى الله رب العالمين، وتخلت عنهم إلى الله رب العالمين، أو خلت منهم بعد أن أخرجتهم من جوفها. وأذنت لربها وحقت من الأذن وهو الاستماع، سمعت أمر ربها بإخراج ما فيها وتخليها مما فيها. وأذنت لربها وحقت، أين جواب إذا؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، كان ماذا؟ قيل جوابه محذوف تقديره: إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل جوابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. قيل هذا هو جواب الشرط: إذا السماء انشقت وما عطف عليه. جوابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. ومجازه أي معناه وتأويله: إذا السماء انشقت لقي كل كادح ما عمله. وقيل جوابه: وأذنت. وحينئذ تكون الواو زائدة، زائدة لفظا لا معنى، لأنه ليس في القرآن حرف زائد. فإذا قال بعض النحاة مثل هذا القول وقال تكون الواو زائدة، فمعنى ذلك أنها تكون زائدة لفظا وليست بزائدة معنى. والأصوب ألا يقال زائدة أصلا. ومعنى قوله كادح إلى ربك كدحا أي ساع إليه في عملك، والكدح سعي الإنسان وجهده في بدل الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه أن يؤثر فيه، أن يؤثر ذلك فيه، يكدح فيه هذا السعي، أن يؤثر فيه هذا السعي. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي جزاء عملك خيرا كان أو شر. فأما من أوتي كتابه أي ديوان أعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، ولكن من نوقش في الحساب يهلك. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، أي وينصرف بعد الحساب اليسير إلى أهله في الجنة من الحور العين والآدميات مسرورا بما أوتي من الخير والكرامة، وينقلب إلى أهله في الجنة من الحور العين والآدميات منصرفا بعد الحساب اليسير إلى أهله هؤلاء مسرورا بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تغل يده اليمنى إلى عنق، وتجعل يده الشمال وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره لأن يمينه مغلولة إلى عنقه، تغل أي تربط يده اليمنى إلى عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره، فإذا أوتي كتابه أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره لأن يمينه مغلولة إلى عنقه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني بشماله فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول يا ثبوراه، يدعو الثبور وهو الهلاك، يقول يا ويلاه، ينادي بالويل والهلاك إذا أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، لأن هذا هو علامة الخسران، فحينئذ يدعو بالويل والثبور، يدعو بالويل، يقول يا ويلاه يا ثبوراه، يعني يدعو بالهلاك إذا أخذ كتابه من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي يدخلها ويقاسي حرها ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان في الدنيا في أهله مسرورا باتباع هواه وركوب شهوته، بطرا أشرا لعدم خطور الآخرة بباله. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع إلينا ولن يبعث، فسبب سروره هذا الظن، إنه ظن أن لن يحور ولذلك كان في أهله مسرور. ثم قال تعالى: بلى، أي ليس كما ظن بل يحور إلينا ويبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا منذ خلقه إلى أن بعثه. ثم جاء قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق. قال مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي من النهار. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: والحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم بالشفق، والليل وما وسق، أي وما جمع وضم، يقال وسقته أسقه وسقا، أي جمعته، واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضم، والمعنى والليل وما جمع وضم ما كان بالنهار منتشرا من الدواب وغيرها، وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه، كأن ما يسوقه بظلمته إلى مأواه سوقا، فإذا ما جاء النهار انثرط العقد متناثرا وانتشرت الخلائق في أرض الله. فإذا جاء الليل فإنه يضم ويجمع ما كان منتشرا بالنهار من الدواب، إذا أقبل الليل آوى كل شيء إلى مأواه وأوى كل شيء إلى مأواه. فأقسم الله رب العالمين بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق اجتمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام البيض والقمر إذا اتسق يعني كان في تمه في الأيام البيض اجتمع واستوى وتم نوره فهذه أقسام كما ترى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق النهار أو ما بقي منه أو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس أو البياض الذي يعقب تلك الحمرة كل ذلك يحتمله الله وأقسم بالليل وما وسق أي جمع وضم وأقسم بالقمر إذا اتسق أي اجتمع واستوى وتم نوره ولا يكون ذلك إلا في الأيام البيض لله أن يقسم بما شاء من مخلوقات ولكن ليس لأحد أن يقسم بغير الله رب العالمين لأن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته للدلالة على شرفها أو عظم قدرها أو للفت النظر إلى ما جعله الله رب العالمين من النعمة التي يسوقها الله رب العالمين بسبيلها أو ما شاء الله رب العالمين من الحكم ولله أن يقسم بما شاء من خلقه وأما الخلق فليس لهم أن يقسموا إلا بالله رب العالمين ومن حلف بغير الله فقد أشرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أقسام ما جواب هذه الأقسام لا تركبن طبقا عن طبق فلا أقسم أي أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا تركبن طبقا عن طبق قرأ أهل مكة وحمزة والكسائي لا تركبن بفتح الباب يعني لا تركبن يا محمد لتركبن طبقا عن طبق وقال الشعبي ومجاهد سماء بعد سماء طبقا عن طبق يعني سماء بعد سماء يعني تصعد فيها ويجوز أن يكون درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله والرفعة لتركبن طبقا عن طبق وقال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقيل أراد به السماء تتغير لونا بعد لون فتصير تارة كالدهان وتارة كالمه فتنشق بالغمام مرة وتطوى أخرى هذا كله على قراءة لتركبن طبقا عن طبق وقرأ الآخر يعني سوى أهل مكة وحمزة والكسائي بضم الباء لتركبن لأن المعنى بالناس أشبه لأنه ذكر من قبل فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فذكر هذا وذكر من بعده فما لهم لا يؤمنون فالمعنى بالناس أشبه وأراد لتركبن حالا بعد حال وأمرا بعد أمر في موقف القيامة يعني الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال وأمرا بعد أمر وعن بمعنى بعد لتركبن طبقا بعد طبق وقال مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة وقال عطاء مرة فقيرا ومرة غنيا وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الشدائد والأهوال والموت ثم البعث ثم العرض وقال عكرمة حالا بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم يفنى فناء فما لهم لا يؤمنون هذا استفهام إنكار فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يعني لا يصلون بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن والبعث والله أعلم بما يوعون أي يضمرون ويجمعون في أنفسهم من التكذيب والله أعلم بما يوعون في صدورهم من التكذيب والله أعلم بما يوعون أن يكتمون ويجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة والله أعلم بما يوعون ما يجمعون من الأعمال الصالحة ومن الأعمال السيئة فبشرهم بعذاب أليم الكلام خارج مخرج التهكم بهم فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع ولا منقوص. وبعض أهل التفسير أخذ ممنون من المن فقال لا يمن عليهم به، يعني بذلك الأجر، لهم أجر غير ممنون لا يمن عليهم به، يعني بذلك الأجر. والممنون المقطوع، لهم أجر هو سار عليهم لا ينقطع عنهم، لهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع ولا منقوص. نسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة. ونسأله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المتلى ألا يجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم.